نعم، هو هنا يقول فإن الصحابي عبد الله بن سعد بن أبي الصالح قد ثبت أنه أسلم والحمد لله. نعم، هو أخو عثمان بن عفان وذهب في إفريقيا وفتح البلاد، الحمد لله. نعم هذا وارد، نعم نعم هذا وارد وهو المختار. المهم أنه عبد الله بن أبي الصالح الحمد لله أسلم، وهذا المختار وهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، وكان في إفريقيا وتوفي أظن في آخر خلافة عثمان في عسقلان، هذا معروف هذا القول، لكن في أقوال، لكن هذا أظن أقواها. هنا واحد واحد هذا يقول وجدت مبلغا من المال في البحر ومرة على الشاطئ ومرة في الصحراء، وفي هذه الحالات يستحيل الحصول على صاحب المبلغ، فماذا أفعل؟ عرفه وانتفع به. نعم، عرفه وانتفع به. يقول هذا عنده ضعف مع أهله، الذي يظهر أنك تذهب للطبيب، لأن الواحد يقول أنه مسحور وقد لا يكون مسحورا. أول ما يعمل الإنسان يذهب للطبيب، هل معه مرض عضوي أو لا؟ فإذا كان معه مرض عضوي يتعالج، وإذا لم يكن معه مرض عضوي فيذكر الله ويقرأ الفاتحة والمعوذتين وسورة البقرة ويسأل الله الشفاء، وننزل من القرآن، نعم، فيقرأ القرآن ويسأل الله الشفاء. نرجو الله أن يشفينا جميعا. ظهرني عندي موعد سابق، نكتفي بهذا. السلام عليكم.